القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونصلي ونسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نعرض فيه القراءات السبع من طريق الشاطبية وكتابها التيسير لأبي عمرو الداني. نستضيف أحد خريجي الدراسات القرآنية مسار القراءات في كلية التربية، فليعرف بنفسه، تفضل. الاسم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر. هذا البرنامج أيها الإخوة نعرض فيه القراءات السبع من طريق الشاطبية وكتابها التيسير. أيها الإخوة، نحن نقرأ برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب لما وقفنا عليه من القراء السبعة ورواتهم. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل في سورة نبي الله هود عليه السلام: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. تفضل أخي ناصر اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. أحسنت. هنا في قوله إبراهيم، هل أحد قرأها في الألف بدل الياء؟ الجميع بالياء. الجميع بالياء، يعني ليس لهشام هنا قراءة بالياء. في قوله وجاءته فيها إيش؟ فيها الإمالة لأبي ذكوان وحمزة. لابن ذكوان وحمزة. والبشرى فيها أيضا الإمالة لأبي عمرو وحمزة وكسائي، وفيها التقليل قولا واحدا لورش لأنها رائية، وذو الرائي بين بين. قرأت لقالون وسطت المنفصل وفتحت في البشرى، فاندرج معه ابن كثير وهشام وعاصم. أحسنت. ستقرأ لمن؟ أبو عمرو بالإمالة. في بشرى سيندرج معه الكسائي. أسمعنا. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. أحسنت. ستعطف بعده ابن ذكوان بإمالة وجاءته. تفضل أسمع. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. أحسنت. ثم حمزة. ثم حمزة. ستشبع المتصل وتميل قوله جاء وجاءته وأيضا لفظة البشرى. أحسنت. نعم أسمعنا. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وبعده ورش بالنقل وأيضا المتصل والتقليل في البشرى. نعم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. من بقي؟ خلف بالسكت على الساكن. أحسنت. بقي وجه لخلف، تفضل. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته جاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. اندرج مع قالون على هذا الوجه الكل إلا ورشا ووجه لخلف. أحسنت، ستعطف ورش بالنقل. تفضل. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ثم وجه خلف بالسكت على الساكن المفصول. نعم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. واصل. يا إبراهيم أعرض عن هذا. قصرت المنفصل اندرج معه أهل القصر. وسط. يا إبراهيم أعرض عن هذا. اندرج معه أهل التوسط. أشبع. يا إبراهيم أعرض عن هذا. هذا الوجه لمن؟ لورش واندرج مع حمزة. أحسنت. إنه. إنه قد جاء أمر ربك. أحسنت. هنا همزتين، هنا همزتان مفتوحتان، هنا همزتان مفتوحتان. فقالون يوافق البزي وابو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى وله فيها القصر والتوسط. أحسنت. فأنت قرأت قبل قليل بإيش؟ بوجه القصر. بوجه القصر. اندرج معه على هذا الوجه البزي. سنقرأ الآن لقالون بالإسقاط مع إيش؟ مع التوسط وأيضا يندرج معه البزي على وجهه الآخر. تفضل. إنه قد جاء أمر ربك. ثم سنقرأ لمن؟ لورش. تفضل. ورش له تسهيل همزة الثانية. أحسنت. وله الإبدال، إبدال همزة الثانية مد محض مع المد المشبع. إذن هو سيخالف قراءتنا قبل قليل بإشباع المد في جاء وكذلك تسهيل الهمزة الثانية. أسمعنا. إنه قد جاء أمر ربك. حقق الأولى، جاء أمر ربك. تفضل. إنه قد جاء أمر ربك. لم تحقق الهمزة، جاء أمر، جاء أمر. تفضل. إنه قد جاء أمر ربك. أحسنت. ثم الوجه الآخر لورش إبدال الهمزة. نعم. الثانية مدمح. نعم. إنه قد جاء أمر ربك. أشبعت المد لأن بعد الهمزة الثانية التي أبدلناها ساكن، حرف ساكن. حرف ساكن. أحسنت. سنقرأ لمن الآن؟ لقنبل أيضا بالتوسط وتسهيل الهمزة الثاني. فهو موافق لورش في عمله بالهمزة لكنه مخالف له في مقدار المد. تفضل. إنه قد جاء أمر ربك. أحسنت. ثم الإبدال. إنه قد جاء أمر ربك. أحسنت. بعده سنعطف من؟ ابن ذكوان لأن له الإمالة في إيش؟ جاء ويحقق الهمزتين. أسمعنا. إنه قد جاء أمر ربك. أعد. أسمعنا مرة أخرى. إنه قد جاء أمر ربك. ثم سنعطف بعده عاصم. تفضل. إنه قد جاء أمر ربك. إذن يقرأ بالفتح في جاء ويحقق الهمزتين. هنا انتهينا من إيش؟ من الإظهار. من أصحاب الإظهار، إظهار الدال، إظهار يعني الإظهار الدال في الجيم. البقية يدغمون الدال في الجيم. أولهم من هو؟ دوري أبي عمرو. نقرأ له. إنه قد جاء أمر ربك. أحسنت. إسقاط مع القصر. ثم نعطف بعد ذلك التوسط. قبل التوسط السوسي، نأتي بالسوسي. أحسنت. له الإدغام في إدغام الراء في الراء. نعم. أمر ربك. نعم. تفضل. إنه قد جاء أمر ربك. أحسنت. فله الإدغام. نرجع مرة أخرى لدوري أبي عمرو لنقرأ بالإسقاط مع إيش؟ مع التوسط. مع التوسط، تفضل. إنه قد جاء أمر ربك. أحسنت. ثم نعطف بعده هشام. هشام بالإدغام وتحقيق الهمزتين. سيندرج معه الكسائي، تفضل. إنه قد جاء أمر ربك. ثم بعده حمزة. سيميل ويشبع، تفضل. ويحقق الهمزتين، نعم. ويدغم أيضا. نعم سيدغم، هو نحن كل عملنا الآن في الإدغام، سيدغم ويميل مشبعا ويحقق الهمزتين، تفضل. إنه قد جاء أمر ربك. أحسنت. وإنهم آتيهم. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أسكنت ميم الجمع، اندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير ووجها لخلف. لخلف. اقرأ لقالون بميم أصل ميم الجمع مقصورة، تفضل. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. اندرج معه ابن كثير. أحسنت. وسط الصلة، صلة الميم. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أحسنت. هنا لم يندرج معه، لم يندرج معه أحد. سنأتي الآن إلى من؟ ورش. إلى ورش سيمد صلة الميم مشبعا، وله في آتيهم ثلاثة البدل. أحسنت. وترقيق رأى قوله غير. أي نعم. أسمعنا. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أحسنت. وسط البدل. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أشبع البدل. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. من بقي هنا؟ بقي خلف. مسكت على المفصول. أسمعنا. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أحسنت. ولما جاءت؟ ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. بالطبع جاءت، عرفنا مما سبق أن فيها الإمالة لمن؟ لابن ذكوان وحمزة. لابن ذكوان حمزة. ورسلنا أسكنها أبو عمرو. أسكن السين. أسكن السين أبو عمرو وضمها، وضمها غيره. في قوله سيئة قرأ نافع وابن عامر والكسائي بإشمام كسرة السين الضم. أحسنت. سيئة هكذا، سيئة، والباقون بالكسرة الخالصة. يقول الشاطبي وسيئة وسيئت كان راويه أنبلة. أنبلة نافع وابن عامر والكسائي. والكسائي. وفي قوله وضاق بهم ذرعا فيها إمالة لمن؟ لحمزة. لحمزة. قرأت لقالون وصدت المتصل وقرأت رسلنا بضم السين وأشممت كسرة السين، فاندرج معه من؟ هشام والكسائي. هشام والكسائي. أعد علينا هذا الوجه لنسمعه مرة أخرى. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. سيئ، سيئ هكذا. مرة أخرى. سيئ بهم. سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أحسنت. على هذا، على ما قرأته لقالون صل ميم الجمع. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أحسنت. هنا لم يندرج معه، لم يندرج معه ابن كثير. لما؟ لوجود الإشمام. الإشمام والتوسط أيضا. لوجود الإشمام. سنقرأ لابن كثير بترك الإشمام مع صلة الميم هذا الوجه له الآن، وهو متوسط لأنه مديش متصل. متصل، تفضل. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أحسنت، ستعطف عاصم. نعم تفضل. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ثم بعده أبو عمرو. أبو عمرو، لأنه يسكن السين في قوله رسلنا. تفضل. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أحسنت، بعده ستعطف ورش. ورش المد في الطويل في المتصل، وأيضا له إشمام كسرة السين بالضم. أحسنت، تفضل. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أحسنت، ستعطف بعده ابن ذكوان. ابن ذكوان بالتوسط والإمالة في جاءت، وكذلك ضم السين في رسلنا والإشمام مع التوسط في سيها. تفضل. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وبعده ستعطف خلف. تفضل. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضيق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. عطف خلاد على ترك على الغنة. نأتي بوجه خلف مرة أخرى. بإيش؟ لم نأتي بترك الغنة. أعد مرة أخرى. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضيق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أحسنت، أعطف خلادا. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضيق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أحسنت، وجاءه قومه. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. جاءه مرت معنا بالإمالة لابن ذكوان وحمزة. السيئات أبدل حمزة الهمزة ياء خالصة عند الوقف فيقول إيش؟ السيئات. أحسنت. قالون قرأت له وسطت المتصل اندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة. أحسنت، من ستعطف من هؤلاء الآن؟ نأتي لابن كثير صلة الهاء. نعم، صلة الهاء وليس هنا ميم جمع، وإنما مخالفته في إيش؟ في هاء الكناية في قوله إليه. تفضل. أيضا ابن ذكوان تخلف عن وجه قالون لأن له الإمالة في جاء. صحيح، أحسنت. إذن الذين تخلفوا ورش وابن كثير وابن ذكوان وحمزة. نعم تفضل. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ثم ستعطف ابن كثير بمد المتصل. كيف؟ ابن كثير بمد المتصل مع التوسط السيئات ثم ورش. ورش. ورش نعم. ورش في إشباع المتصل والتوسط في والتوسط في السيئات المد البدل ثم إشباعه. تفضل. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. أشبع ومن قبل. ومن قبل كانوا يعملون السيئات. أحسنت. أعطف بن ذكوان. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ثم حمزة. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. سنت. قال يا قوم. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قصرت المنفصل وسطت المتصل اندرج معه ابن كثير ودولي أبي عمرو. ستعطف من؟ لأن السوسي واقف في الإدغام. أطهر لكم. أحسنت. ستعطف من الآن؟ السوسي. السوسي هو أول أو أقرب القراء ورواتهم إلى ما وقفنا عليه. تفضل. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. أحسنت. ثم نوسط المنفصل. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. اندرج معه أهل التوسط. أحسنت. أشبع لورش. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فاندرج معه بمد المنفصل المتصل حمزة. حمزة. أحسنت. فاتقوا الله. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. من الذي أثبت الياء هنا؟ أبو عمرو أثبتها وصلا وحذفها وقفا. وقفا. أما الباقون فإنهم يحذفونها يقرؤونها بالحذف في الحالتين. يحذفونها وصل الوقف. نعم. وتخزوني فيها حجة الحال يا أبي عمرو. نعم. ضيفي أليس. من الذي فتح ياء الإضافة هنا؟ فتحها نافع وأبو عمرو. فتحها نافع وأبو عمرو. والباقون بإسكانها. والباقون بإسكانها. فالياء الأولى ياء زائدة فهي دائرة بين الحذف والإثبات، والثانية ياء إضافة دائرة بين الفتح والإسكان. أحسنت. الثانية قال الشاطبي ليبلوني معه سبيلي لنافع وعنه وللبصري ثمان تنخلا بيوسف إني الأولان ولي بها وضيفي ويسر به ويسر لي ودوني تمثلا. فهنا في قوله لنافع وعنه وللبصري ليبلوني هذه معه سبيلي هذه خاصة لنافع، ثم قال وعنه وللبصري ثمان ثم ذكرها إني الأولان في يوسف ولي أيضا بيوسف وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا، وهذه ضمن الكلمات المذكورة في هذا الشاهد. قرأت لقالون بحذف الياء فاندرج معه الكل إلا من؟ إلا البصري. إلا البصري. أما في قوله ولا تخزوني في ضيفي أليس نحن لم نصل، فمتفقون على إسكان. على الإسكان. اقرأ لقالون مرة أخرى. فاتقوا الله. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. ثم أعطف بعمر. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. أحسنت. أليس منكم. أليس منكم رجل رشيد. صل الميم. أليس منكم رجل رشيد. فاندرج معه على الوجه الأول جميع القراء إلا ابن كثير، وعلى الوجه الأخير اندرج معه ابن كثير. قالوا لقد علمت. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. في قوله لتعلم ما نريد فيها الإدغام للسوسي. أحسنت. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا السوسي، إلا السوسي أيضا خلف لأن له ترك الغنة. أحسنت. هنا فيه إدغام للسوسي وفيه ترك غنة لخلف. ستعطف من هؤلاء من هذين الأول من هما؟ من السوسي. هو السوسي. اقرأ. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يعطف خلفا. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هنا في موضع أيضا إدغام السوسي، أين هو؟ قال لو. أحسنت، قرأت لقالون، أسكنت ميم الجمع، قصرت منفصل، اندرج معه أدوري البصري. ستعطف الآن توسط المنفصل ليندرج معه أصحاب التوسط. أحسنت، أسمعنا. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. من ستعطف؟ ركز شوي. حمزة. حمزة، أحسنت، بمد المنفصل. تفضل. لأن ورش واقف في أول الآية. ورش واقف، وكذلك ابن كثير. وجه لخلف أيضا. ابن كثير. إيه. تفضل. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ثم نصل الميم لقالون. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أحسنت، وصلت الميم، قصرت المنفصل، اندرج معه ابن كثير، وسط المنفصل على صلة الميم. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لمن الرتبة بعده؟ ورش الآن. أحسنت، في النقل في موضعين، على قصر البدل وإشباع المنفصل. تفضل. قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد. إذن عندنا في النقل ثلاثة مواضع، لو أن، قوة أو آوي. أحسنت، اقرأ لورش بتوسط البدل. قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد. أشبع البدل. قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد. بعده نأتي لمن؟ خلف. لخلف على السكت المفصول. تفضل. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. من بقي؟ بقي السوسي. أحسنت، وهو الذي ذكرناه في الأول، له إيش؟ الإدغام. الإدغام، اللام في اللام. قال لو. تفضل. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. رسل ربك، فيها أيضا الإدغام للسوسي. أحسنت، قصرت منفصل، اندرج معه أهل القصر إلا السوسي. أحسنت، وسط المنفصل. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. اندرج معه أهل التوسط. أشبع المنفصل. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. أحسنت، هنا لمن هذا الإشباع؟ هذا لورش. واندرج معه؟ ليس حمزة بأكمله، وإنما خلاد فقط. خلاد فقط، أحسنت. ستعطف الآن؟ خلفت تخلف خلف، لأن لا ترك الغنة في قوله لن يصلوا. أحسنت، أسمعنا. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. من بقي؟ بقي السوسي بالإدغام. تفضل. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فأسر بأهلك. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أحسنت. في قوله فأسري قرأ نافع وابن كثير بهمزة إيش؟ وصل. بهمزة وصل تسقط في إذا كان قبلها حرف فسري هكذا إذا أدرجناها، حينئذ يصير النطق بسين ساكنة بعد الفاء. أما الباقون فقرأوا بهمزتين بهمزة قطع مفتوحة. أحسنت. تثبت في الحالين. يجوز على كلتا القراءتين تفخيم الراء وترقيقها في الوقف، لأن بعدها ياء محذوفة، فهي بالنظر إلى محذوف ترقق، وبالنظر إلى حالها أنها ساكنة وقبلها مفتوح تفخم. قال الشاطبي في ذلك وفسري أنسري الوصل أصل دنا. أحسنت. أصل دنا نافع ابن كثير. أحسنت. وفي قوله إلا امرأتك قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع التاء إلا امرأتك، والباقون بنصبها. ولحمزة في الوقف عليها تسهيل الهمزة إلا امرأتك. يقول الشاطبي وها هنا حق إلا امرأتك ارفع وأبدلا. قرأت لقالون اسقطت همزة الوصل، أسكنت ميم الجمع، اقرأ لقالون بقصر صلة ميم الجمع. فسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. هل اندرج معه ابن كثير؟ لم يندرج معه ابن كثير، يعني يعطف امرأتك بالتاء. إذن نعطفه الآن. إذن نعطفه، تفضل. فسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أحسنت. ثم أقرأ لقالون بتوسط صلة الميم. فسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. ستعطف من؟ ورش. أحسنت. بمد صلة ميم الجمع والنقل أيضا. جميل، اسمعنا. ونصب التاء. فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. ثم سنعطف أبو عمر بإثبات همزة القطع فأسري، تفضل، مع رفع التاء في امرأتك. نعم، تفضل. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. هل اندرج معه أحد؟ لم يندرج مع أحد. ستعطف بعده بنصب التاء لابن عامر. وسيندرج معه عاصم الكسائي. أسمعنا. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. ثم بقي لنا خلف السكت على الساكن المفصول قبل. نعم، حمزة بالتسهيل، تسهيل ثم السكت. اقرأ لحمزة كاملا. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أحسنت. ثم اسكت على الساكن المفصول. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أحسنت. إنه مصيبها ما أصابهم. قصرت المنفصل، اندرج معه أهل قصر، وسط. إنه مصيبها ما أصابهم. أشبع. إنه مصيبها ما أصابهم. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. أحسنت. هذه ليس فيها خلاف، هذا الموضع الأخير الذي قرأته. نشكر لأخينا الشيخ ناصر ابن عبد الله الحارثي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.